الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة الفرقان، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وعلمنا وعملنا. قراءة مع الشيخ عدنان حيرب، ليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك تكاثر خير الله تعاظمت بركته، ولا يستعمل هذا الفعل إلا لله تعالى. الفرقان القرآن سمي بذلك لفصل بين الحق والباطل، ولأنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة. وقرآن فارقناه لتقرأه على الناس على مكث على عبده على محمد صلى الله عليه وسلم، إضافته إلى نفسه تشريف ليكون للعالمين نذيرا، ليكون القرآن أو ليكون رسول الله نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين من الإنس والجن دون الملائكة، أنه أرسل للجن والإنس إرسال تكليف وللملائكة إرسال تشريف، فقدره تقديرا فهيأه لما يصلح له. حول النص الكريم، قال الكلبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم، فينظر المنافقون يمينا وشمالا، فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد لبثوا وصلوا خوفا فنزلت. فكان المؤمن بعد نزولها لا يخرج لحاجة حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يخرجون بغير إذن. فأذن لمن شئت منهم، استدل به على أن بعض الأحكام مفوض إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهله، فأذنه فقال: انطلق، فوالله ما أنت بمنافق. يريد أن يسمع المنافقون ذلك الكلام، فلما سمعوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا استأذنه أصحابه أذن لهم، وإذا استأذناه أبى، فوالله ما نراه يعدل. وقال ابن عباس: إن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له هذا، ويجوز التخلف لعذره. فقد تخلف عثمان بن عفان عن بدر لتجهيز زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. رواه أبو داود: لا تجعلوا دعاء الرسول. قال سعيد بن جبير: جماعة معناه لا تنادوه صلى الله عليه وسلم باسمه فتقول يا محمد، لا بكنيته فتقول يا أبا القاسم، بل نادوه وخاطبوه بالتوقير فقولوا يا رسول الله يا نبي الله. قال الإمام أحمد بن حنبل: إمام أهل السنة والجماعة، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعضه قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. كل شيء سوى الله مخلوق ومربوب، وهو خالق كل شيء ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتقديره. ومن كان كذلك فكيف يخطر بالبال أو يدور في الخالد كونه والدا أو له شريك سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد لم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. آلهة معبودين ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا تستطيع الأصنام دفع ضر عن نفسها ولا جلب نفع لها، موتا إماتة أحد، حياة إحياء أحد، نشورا بعثا للأموات. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء. وقال الكافرون: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من عنده، واستعان على ذلك بعلماء أهل الكتاب، وهم في قالة هذه ظالمون للحق مزورون للواقع. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها. وزعموا ثانية أن القرآن أكاذيب المتقدمين انتسخها محمد واستكتبها، ولأنه أمي لا يقدر أن يكتب فهو يتكلف حفظها بقراءتها عليه صباحا ومساء حتى لا تفلت من ذاكرته. قل أنزله الذي يعلم السر، قل يا محمد الحق صريحا في وجوههم، وهو أن الله الذي لا يقع عليه شيء في السماوات والأرض هو وحده الذي أنزل القرآن، الذي أعجزكم عن آخركم بفصاحته وضمنه أخبارا عن مغيبات مستقبلة مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار، فكيف تجعلونه أساطير الأولين مع علمكم أن ما تقولونه محض باطل وزور؟ وقالوا ما لهذا الرسول وهذا الرسول أعجب من كذبهم السابق، فهم يعجبون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من بني البشر يأكل طعامه ويمشي في الأسواق يطلب المعاش، فلو كان نبيا لوجب أن يكون ملكا أو يصحبه ملك ليشهد له وينذرنا إن كذبنا، وتسميتهم إياه رسولا ما لهذا الرسول استهزاء وتهكم، أو يلقى إليه كنز أو يقترحون كذلك إذا كان نبيا أن ينزل عليه كنز من السماء ينفق منه ويستغني به فلا يحتاج إلى العمل لطلب المعاش، أو يكون له بستان يعيش من ريعه، ثم أصدروا رأيهم الأخير فيه بأنه رجل مجنون مغلوب على عقله، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، فقالوا مسحور مصروف عن الحق، قالوا محتاج إلى مال ينفعه ملك يشهد له، وذلك من هم ضلال عن الحق وعوجاج عن سبيله إلى طريق موحشة ومهامها مهلكة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وهيئنا لمنكري البعث جهنم حول النص الكريم، ما أضل الكافرين ما يعبدون الشجر والحجر ويتركون عبادة الله خالق القوى والقدر والقدر القوى والقدر والقدر نعم خالق القوى والقدر، غير جائز مطلقا أن يفتري محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وغير جائز مطلقا أن لا يكون القرآن من كلام الله وحده، لأن القرآن تحدى أفصح العربية بل تحدى العالم كله إنسه وجنه أن يأتي ولو بسورة من مثله فعجز، وعجزه ما زال مستمرا إلى يومنا هذا بل سيبقى مستمرا إلى يوم قيام الناس، فإذا كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل من قريش فلما لا تأتون بمثله، ثم إنه إذا استعان بأهل الكتاب فلما لا يستعين المشركون بهم مع أنهم عون لهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ويضمرون ويظهرون له من العداء مثل ما يبدون للمشركين من الإخاء، لا شك أن المشركين كانوا يعرفون الحق ولكنهم يتعمدون الإعراض عنه ويتخبطون برشق التهم من قولهم مفترى وأساطير وساحر، من مثل هذا الهراء المحض في القرآن بحق كلام الله ومحمد بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا لها تغيظا، سمعوا صوت غليان جهنم كصوت المغتاظ إذا غلى صدره من الغضب، وزفيرا وصوتا يشبه صوت المختنق حين يخرج من جوفه، وإذا ألقوا منها وإذا ألقي الكفار في جهنم من مكان ضيق مغلولة أيديهم إلى أعناقهم نادوا من ذلك المكان الضيق على أنفسهم بالهلاك، لا تدعوا اليوم تقول زباني في جهنم لهم، لا تنادوا على أنفسكم اليوم بهلاك واحد واطلبوا هلاكا متعددا، لأن عذابكم سيكون على ألوان مختلفة، فمهما طلبتم الموت فلن تبلغوا وستظلون في العذاب خالدين، قل أذلك خير أم قل يا محمد للكافرين أذلك السعير المؤلم الذي ينتظر الكافرين خير أم ما أعد الله للمؤمنين من مصير في جنات الخلد جزاء أعمالهم، وهو تشويق للكافرين إلى الإيمان، وما يعبدون من دون الله من الملائكة والجن والمسيح وزير وغيرهم كما هو رأي الأكثرين، وقارع كلمة الضحاك والكلب من الأصنام، وأجاب عن أن الجماد لا يتكلم، فكيف يسأل بأن الله يخلق فيه الحياة حين السؤال يجيب، وعموم الآية يشمل المعبودين جميعا عقلاء وغيرهم، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فيقول الله للمعبودين من دونها أنتم أوقعتم هؤلاء في الضلال أم هم ضلوا عن الحق بأنفسهم، قالوا سبحانك، وأجاب المعبودون ظلما بأنهم عبيد الله والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، ولكنك يا ربنا أطلت في أعمال هؤلاء وأفضت عليهم من نعمك حتى بطروا ونسوا ذكرك وباءوا بالخسران كما سبق ذلك عليهم في علمك، وقد كذبكم بما تقولون، فقد كذب المعبودون عابديهم وقامت الحجة على العابدين صرفا صرف العذاب عنكم ولا نصرا، ولا يقدرون على نصر أنفسهم حول النصر الكريم، وعدا مسؤولا يسأله من وعد به كما قال تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو تسأل لهم الملائكة كما قال تعالى ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم لا يأكلون طعام، هذا تسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبير له على أن أذى المشركين على أذى المشركين، ومحمد رسول كغيره من الأنبياء يأكل ويمشي كما كانوا يأكلون ويمشون، وهو بشر كما كانوا بشرا، وهو رد على الكافرين، فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لأنهم لم يؤمنوا به، لقد استكبروا في أنفسهم، لقد عظمت عندهم أنفسهم حين رأوا أنفسهم أهلا لرؤية الله وعتوا عتوا كبيرا وتجاوزوا جاوزوا حدهم وطغوا طغيانا كبيرا لا بشرى يومئذ للمجرمين لا خير يوم القيامة للكافرين بعفو ولا شفاعة حجرا محجورا كلمة تقوله العرب حين لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة هائلة يقصدون بها الاستعاذة من المكروه أي نسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا. وقدمنا إلى ما عملوا وأبطل ثواب الأعمال الكافرين كالجود وصلة الرحم لأن شرط قبولها الإيمان وجعلناها مبددة كالذرات التي ترى في ضوء الشمس من قوة ونحوها ويوم تشقق السماء بالغمام واذكر يوم يختل نظام الكون حين تكون السماء وكواكبها أشبه بالغمام ونزلت الملائكة بصحائف أعمال الناس للحساب ويوم يعض الظالم على يديه ويوم القيامة يندم الكافر على ما فرط في جنب الله تارك الرسول ومتبعا أخلة مضلة. وقال الرسول يا رب يشكو يوم القيامة الرسول يقومه إلى الله بأنهم كفروا به وجروا القرآن جملة واحدة من أوله إلى آخره كما نزلت التوراة لنثبت به فؤادك لنقوي به منجما قلبك فتعيه وتحفظه ورتلناه ترتيلا وبيناه تبينا. حول النص الكريم لقد استكبروا في أنفسهم وأحوا الآية إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين ومن جهل قدر نفسه تطاول في غير طائل كما قال الشاعر ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. طلب الكافرون رؤية الملائكة فلسوف يرون ملائكة العذاب تأخذ بنواصهم وتكبهم في النار أين منازل الكافرين يوم القيامة من منازل المؤمنين شتان بين من يصطل في نار مستعيرة وبين من يتنعم في قصور الجنة وكان يوما على الكافرين عسيرا ونحو الآية فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ولكنه هين على المؤمنين على المرء أن يختار أخلاءه وفي الحديث لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيرا وأبو داود. وفيها أيضا مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. قال ابن عباس كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وعدو موسى قارون وكان قارون ابن عم موسى ونحو الآية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نزول القرآن منجما أسهل في حفظه وأرسخ في أحكام تشريعه وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في لقاء جبريل الفينة بعد الفينة ودروس مؤثرة في وقت وقائعها ومناسباتها وتدريج للتشريع حتى لا يشق إذا كان دفعة واحدة بمثل باعتراض واقتراح لإبطال دعواتك وسمي اقتراحهم مثلا لكثرة ما يجودونه ويحسنونه حتى صار كالمثل إلا جئناك بالحق إلا جئناك في جوابي بالحق الذي يدحضه مما هو أحسن بيانا وكشفا وزيرا معينا ومؤازرا فدمرناهم تدميرا فأهلكناهم إهلاكا شنيعا وأصحاب الرس ودمرنا أصحاب البئر غير المطوية أي المبنية وقد أرسل إليهم شعيبا وقيل غيره وقرونا بين ذلك كثيرا ودمرنا أمما كثيرة بين كل أمتين من تلك الأمم وكلا ضربنا لهم الأمثال وكل أمة من هذه الأمم وضحنا لهم الأمور فلما لم يؤمنوا أهلكناهم وقد أتوا على القرية ولقد مر هؤلاء الكاذبون على سازوم إحدى قرى قوم لوط التي أمطرت بالحجارة أفلم يروا ما نزل بهم لتكذيبهم بلى لقد رأوا لكنهم كافرون بلقاء الله وإذا رأى محمدا كافرون ما يتخذونه حين رؤيته إلا سخرية قائلين على سبيل الهزء هذا الذي اختاره الله لرسالته ولولا أن صبرنا عليها لولا أن ثبتنا على عبادتها أرأيت أخبرني اتخذ إلهه هواه أطاع هواه فلم يسمع لحجة ولم ينظر إلى دليل وكيلا حافظا يحفظه من اتباع هواه. حول النص الكريم ولا يأتونك بمثل ونحو الآية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فدمرناهم تدميرا ونحو الآية دمر الله عليهم الكافرين أمثال وفي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس أول من كذب من الرسل فله أسوة بمن سلف منهم لما كذبوا الرسل كذبوا رسولا واحدا ففيه إشارة إلا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل إلا فرق بين رسول وآخر إذ جميعهم يدعون إلى وحدانية الله ونبذ عبادة ما سواه وأعتدنا للظالمين عذابا أليما في ذلك رمز إلى أن قريشا سيحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة مثل ما حل بأولئك المكذبين إذا لم يرعوا عن غيهم وأصحاب الرس اختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج إن أبا جهل ومن معه كانوا إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه قال مستهزئا هذا الذي بعث الله رسوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه ونحو الآية لست عليه بمسيطر وما أنت عليه بجبار فمن اتبع هواه فلا سبيل إلا إصلاح قلبه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون لا تظن أن أكثر الكافرين يسمعون سماع تفهم أو يعقلون عنك ما تتلو من الآيات أما أقلهم فقد سمع وعقل فآمن إنهم إلا كالأنعام ما الكافرون إلا كالإبل والبقر والغنم في أنها تسمع ولا تعقل بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا لأن الأنعام تنقاد لمن تعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب من ينفعها وتهرب مما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربها وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم ولا يطلبون ثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق إلى ربك إلى صنع ربك كيف مد الظل كيف أنشأ الظل لكل مظل من طلوع مظل من طلوع الشمس إلى غروبها فاستخدمه الإنسان للوقاية من لفح الشمس وشديد حرارتها لجعله لكن ثابتا لا يزول بأن يستمر الليل مقيما ولا تطلع الشمس جعلنا الشمس عليه دليلا جعلنا الشمس دليلا على الظل فلولاها ما عرف ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم أزلنا الظل الممدود شيئا فشيئا وجزءا فجزءا على مهل لباسا ساترا للأشياء كاللباس سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال نشورا ينتشرون فيه لطلب المعاش بشرا بين يدي رحمته مبشرات بنزول الأمطار طهورا مطهرا لنحيي به بلدة ميتة لنحيي بالماء بلدة قاحلة لا نبات فيها فتذب فيها الحياة بالنبات وأناسي جمع أنسيا وأصله أناسين فأبدلت النون ياء أدغمت فيها الياء أو هو جمع أنسي صرفناه بينهم صرفنا القرآن على وجوه شتى وصرفنا المطر في بلاد شتى كفورا جحودا للنعمة قالوا فقالوا مطرنا بنوع كذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فخفت عليك أعباء الدعوة ولكن بعثناك إلى القرى كلها لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من الكرامة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مرج البحرين أرسلهما متجاورين عذب فرات شديد العذوبة ملح أجاج شديد المنحة برزخا حاجزا يمنع أن يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا سترا ممنوعا به اختلاطهما كأن كل واحد يتعوذ من الآخر أن يخالطه فيقول له حجرا محجورا كما كان العربي يستعيد بالله إن قابله من له عليه ثأر في الشهر الحرام خلق من الماء بشرا من مني الرجل إنسانا نسبا ذكورا ينسب إليهم وصهرا وإناثا يصاهر بهن وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته حول النص الكريم الصحيفة بوجه عام بيان الأدلة المبثوثة في الكون على وجود الله وعلى قدرته فمد الظل والليل والنهار وإرسال الرياح وإرسال الماء العذب إلى جانب الملح دون أن يختلطا وخلق الذكر والأنثى المختلفين من ماء واحد كل ذلك ألسن ناطقة بقدرة الله ومع ذلك فإن أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون فعبدوا ما لا تنفعهم عبادته ولا يضرهم تركها فكانوا بذلك أعوان للشياطين ونصراء للأبالسة ضد الحق الذي أمر به الله سبحانه مبشرا بالثواب على الإيمان والطاعة ونذيرا بالعقاب على الكفر والمعصية إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء أن يخالف هواه ويسلك سبيل النجاة فإن لي مثل أجره عند الله وما بينهما من الفضاء والحناصر والعباد وغير ذلك في ستة أيام في قدرها لأنه لم يكن شمس فتكون أيام وإنما خلقهما في ستة أيام وهو القادر على خلقهما في لمحة لتعليم الخلق التمهل والتأني الرحمن خبر الذي خلق أو خبر هو محذوف أو بدل من ضمير فاسأل به خبيرا فاسأل أيها الإنسان خبيرا بالرحمن يخبرك أو فاسأل عنه خبيرا يخبرك تبارك تعظم قدره وازدادت بركته بروجا نجوما كبارا أو منازل الكواكب الاثنى عشر برجا وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي منازل الكواكب السيارة لكل كوكب برجان منها ما عدا الشمس والقمر فلكل منهما برج واحد فالحمل والعقرب بيت المريخ والثور والميزان بيت الزهرة والجوزاء سنبلة بيت عطارد والسرطان بيت القمر والأسد بيت الشمس والقوس والجدي بيت المشتري والجدي والدلو بيت زحل هذا ما ذكره الأقدمون والعلم الحديث اكتشف غير ذلك وأكثر من ذلك ولا مجال لذكر ذلك لذكر الصحيفة أما الذين يقولون إنها مقسومة على الطبائع الأربعة فقولهم مخالف للعقيدة الإسلامية سراجا شمسا هونا مشيا رفيقا في سكينة وتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا كلاما يسلمون به من الإثم مع قدرتهم على الانتقام غراما هلاكا وخسرانا لازمين لم يسرفوا لم يجاوزوا الحد في النفقة ولم يقتروا ولم يقبضوا أيديهم فتضيع الحقوق ليش؟ كأنها فتضيع الحقوق أو فيضيعوا يضيع. نعم. فيضيع الحقوق. نعم. وكان بين ذلك قواما وكان إنفاقهم وسطا بين الإسراف والتقتير. حول النص الكريم عد العلماء المنتقدون النجوم الكبار نحو 1000 وعدها علماء العصر الحاضر بعد كشف آلات المرص لأكثر من 200,000 ولا زال البحث يكشف جديدا خلفة يخلف كل واحد منهما الآخر. في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل رواه مسلم. يمشون على الأرض هونا. وفي الحديث أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع أي السير السريع رواه البخاري. قالوا سلاما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. قال الحسن البصري قد علم أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم إذا أنفقوا لم يسرفوا. قال يزيد بن أبي حبيب أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثيابا للجمال ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويكفيهم عن الحر ويكفهم عن الحر والبرد. وقال عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقت. قال عمر الحسنة بين سيئتين ثم تلا هذه الآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق إلا بسبب الكفر بعد الإيمان أو بالزنا بعد الإحصان أو على سبيل القصاص أثاما عقوبة على ما اقترفا ولا يشهدون الزور لا يؤدون الشهادة الكاذبة ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح أو الفعل القبيح كالوقوع في القرآن وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم والخوض فيما لا ينبغي أعرضوا عنهم مكرمين أنفسهم بالغض عن الفواحش لم يخروا عليها عميان ثم لم يكبوا عليها غير متبصرين بما فيها بل سمعوها سماع متبصر قرة أعين أولادا يسروننا بطاعتهم لك وحسن أخلاقهم إماما قدوة في الهداية الغرفة الدرجة العليا من الجنة في الجنة بما صبروا على طاعة الله وتحملوا من المشركين في سبيل الدعوة ويلقون فيها تحية وسلاما وتحييهم الملائكة في الجنة تحية التعظيم والتقدير ويدعون لهم بطول السلامة خالدين فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون منها حسنت مستقرا ومقاما حسنت موضع استقرار وإقامة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل يا محمد لأهل مكة لا يكترث ربي إلا بمن يؤمن ويدعوه ويعبده وقد كفرتم به وبرسالة نبيه فحق عليكم العذاب الدائم. حول النص الكريم رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وروى مسلم عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونزل قوله تعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يبدل الله سيئاتهم حسنات في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها رواه الترمذي وفي القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات وفي القرطبي لا يبعد في كلام الله إذا صح توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة ويؤيدهما روي عن أنس إن السيئات تبدل هنا تبدل حسنات أو بحسنات راجعتها لا تبدل الحسنات السيئات تبدل إن السيئات تبدل الحسنات تبدل الحسنات إيه؟ مكتوب الحسنات إن السيئات تبدل الحسنات وهو ظاهر الآية يعني الشيخ يريد أن يقول إن الحسنات تأتي مكان السيئة فتغيرها والسيئات تمحو أثر الحسنات نعم لكن النص اللي ورد في القرطبي الحسنات السيئات تبدل بحسنات هكذا ورد طيب ما دام في القرطبي هكذا فيكون بالباء إن السيئات تبدل بالحسنات بحسنات وهو ظاهر الآية قرة عين في الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تقرأ طاسيم وقد مر الكلام عن المراد من هذه الأحرف في أول سورة البقرة المبين للحق من الباطل علك باخع نفسك أشفق على نفسك أن تقتلها حذرة على عدم إيمان قومك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وأصل البخع أن يبلغ بالذبح البخاع وهو عرق مستبطن قفى الرقبة وذلك أقصى حد الذابح ولعل للإشفاق آية تقهرهم على الإيمان كنسك الجبل فوق بني إسرائيل فظلت أعناقهم لها خاضعين فتقطع رقابهم لها فيؤمنون والعنق موضع الصلابة والكبرياء من المرء فإذا ذل ذل الجسم كله محدث محدث نزول. وإلى في القرآن كلام الله غير مخلوق وليس معنى محدث مخلوق كما يقول المبتدع فسيأتيهم أنباء فسيأتيهم عواقب هزئهم عذابا لا يستطيعون رده ولا أن يهزأوا به من كل زوج كريم كل صنف كثير منافع محمود العواقب ولهم علي ذنب يريد قتله القبطية فهو يخاف إن ذهب إلى فرعون أن يقتله به أرسل معنا بني إسرائيل أطلقهم من أسرك كي يذهبوا معنا إلى فلسطين ولبثت فينا وأقمت بيننا حتى بلغت 30 من عمرك وفعلت فعلتك وقتلت القبطية وأنت جاهد نعمتنا منكر لحقوق تربيتنا. حول النص الكريم جرت حكمة الله أن يكون الإيمان اختياريا لا قسريا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو تفكر المشركون في آيات الله وتفهموا معاني القرآن وعقلوا الغاية الكبرى التي يرمي إليها وأنه جعلهم هم حملتها فنفذوا من ذلك إلى اعتناق الإيمان وهجر الكفر لكان خيرا لهم من أن يمعنوا في غيهم ويسمدوا في باطلهم لا يصيحون إلى الحق بسمع ولا يظفر منهم بالنظر فما أشبههم حين يعرضون عنه في سطوع براهنه ونير حججه إلى أوثانه لا تسمع ولا تبصر بمن يعرض عن الذهب إلى التراب أو عن الدر إلى الحصباء أو عن الضياء إلى الظلماء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما أكثر الأدلة على وجود الله يراها المرء بعيني رأسه أصنافا من النبات وأشكالا من الأشجار تنطق بأفصح لسان بوجود صانعها وقدرته ولكن مقلة لا ترى الشمس عمياء. شرعت السورة في قصص الأنبياء فذكرت قصة موسى ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب على التوالي ووحدت بين بداية كل قصة ونهايتها ألفاظا ومعاني ليكون ذلك أرسخ في إيمان المؤمنين وأرضع عن غي الكافرين. نادى ربنا موسى من جانب الطور الأيمن ليكون رسولا لفرعون وملئه فخاف موسى أن يكذبه فرعون ويضيق صدره من التكذيب ويعيا لسانه عن النطق فطلب أن يكون معه أخوه هارون إذ خاف أن يقتلوه بالقبطي فطمأنه الله وأرسله. ولما ذهب إلى فرعون الذي من عليه بتربيته حتى بلغ 30 من عمره ذكره بقتل القبطي واتهمه بنسيان النعمة والعزو أن فرعون يمن على موسى بالتربية والنعمة وينسى نعمة الله عليه ولم يكتفي بذلك بل ادعى أنه رب بني إسرائيل الأعلى قال فعلتها. قال موسى فعلت هذه الفعلة التي ذكرت وهي قتل القبطي وأنا لا أعلم أن الوكزة ستؤدي إلى قتله ففرت منكم فخرجت هاربا منك لسطوتك ومن قومك لإغرائهم إياك على قتلي شكما علما وجعلني رسولا وتلك نعمة وأي تربية هذه التي تمن بها علي وأنت قد استعبدت بني إسرائيل أفي إحسانك لواحد منهم باستعبادك جميعهم إن كنتم موقنين إن كنتم تنظرون النظر الصحيحة لتنفذوا منه إلى اليقين الراسخ. ونزع يده وأخرج يده من جيبه وقد كانت احترقت لما أخذ الجمرة وهو في حجر فرعون وعجز الأطباء عن إبرائها رمى ربوبية فرعون الكاذبة فإذا هي بعد نزعها بيضاء كفلقة القمر لها شعاع يغشي الأبصار ويسد الأفق للملأ حوله لأشراف قومه لساحر عليم لشديد المعرفة بالسحر يريد أن يخرجكم فإنه لقوته في السحر يجمع الناس عليه ويصرفوهم عنا ويبلغ بهم ما يريد من إخراجنا من أرضنا فما ترون أن نفعل لدفعه قبل أن يتفاقم أمره ونعجز عن رده. أرجه وأخاه أخر أمرهما ولا تناظرهما ولا تسجنهما ولا تقتلهما وأرسل لرجال شرطتك ليجلبوا لك السحرة القديرين من المدائن لميقات يوم معلوم لوقت الضحى من يوم الزينة. وعن ابن عباس وافق يوم السبت من أول سنتهم وهو يوم نيروز. حول النص الكريم كان فرعون يقول ما علمت لكم من إله غير فلما جاء موسى بالحق وأن الإله رب العالمين سأله موسى مغالطا ومتجاهلا وما رب العالمين وما هذه يسأل بها عن الحقيقة ولما كانت معرفة حقيقة الله مستحيلة وفرعون نفسه يعلم ذلك أجاب موسى بالوصف رب السماوات الأرض وما بينهما إن كنت موقنين فمن أراد الإيمان كفاه أن يعرف الله بأوصافه وآثاره ولكن فرعون أبدى عجب المتجاهل وقال لقومه ألا تستمعون أسأله عن حقيقة ربه ويجيبني عن أوصافه، ولكن موسى أكد ما بدأ به ربكم ورب آبائكم، فاتهموا فرعون بالجنون وأصر موسى على مسلكه، رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم تعقلون، ورد عليه السلام تصريحهم بأنه مجنون بالتعريض بأنهم لا يعقلون أدبا منه في الخطاب، ولأن الدعوة متى أقام صاحبها الدليل كانت أقوى من التصريح الذي لا دليل عليه، فلجأ فرعون إلى القهر واستعمال القوة بعد أن أعوذته الحجة لأجعلنك من المسجونين، وكان إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت، وكان يضعه وحده في هوة سحيقة مخيفة، فقابله موسى بهدوء الأنبياء كيف تسجنني ولدي الحجة الدامغة، فأخذه موسى من كل الأوجه وسد عليه كل باب، قال هات حجتك، فألقى عصاه فانقلبت ثعبانا عظيما فورا، وأخرج يده فانقلبت كشمس تأخذ بالبصر، فرمى فرعون موسى بالسحر وضرب للمناظرة موعدا. روي أن عصا موسى لما صارت حية ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مقبلة إلى فرعون، فقال بالذي أرسلك إلا أخذتها، فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت والله أعلم. تلقف ما يفكون، تبتلع ما يزورونه من السحر حتى لا يخيلون أن حبالهم وعصيهم حياة تسعى. آمنتم له قبل أن آذن لكم، أصدقتموه قبل أن أمنحكم إذني، إنه لكبيركم، إن موسى لأستاذكم الذي تعلمتم منه السحر، وتواطأتم معه على هذه النتيجة، من خلاف أقطعن يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى، لا ضير علينا في الموت، فلا بد آتينا والمصير إلى الله حيث البقاء الدائم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وأوحينا إلى موسى بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق، فلم يزيدوا إلا عتوا. إنكم متبعون، إن فرعون سيتبعكم وجنوده فيلجون وراءكم البحر، فأنجيكم وأغرقهم، لشرذمة وطائفة قليلة لا تستحق أن نبالي بها، قليلون. قيل كان بنو إسرائيل 600,070، وكان جنود فرعون 1,600، مقدمة جيشه 700,000، فكان بنو إسرائيل قلة بالنسبة إليهم، والحق أنه ما لم يثبت في هذا ونحوه خبر صحيح فلا معول عليه، والله وحده أعلم بعدتهم، وإنهم لنا لغائضون، وإن بني إسرائيل لا يفعلون أفعالا تغيظنا، حيث خالفوا ديننا وطمسوا على أموالنا، حاذرون دائم التيقظ والحذر، من جنات من بساتين على حافتي النيل، جديرة بأن تذكر، وعيون تجري في بيوتهم، فأتبعوهم مشرقين فلحقوهم وهم في وقت شروق الشمس. حول النص الكريم، كانت عصي السحرة وحبالهم مطلية بالزئبق، وعصيهم مجوفة مملوءة به، فلما حميت الشمس اشتدت حركتها وصارت كأنها حياة تدب من كل جانب، حتى خيل للناس أنها حياة تسعى، ما فعله السحرة من السحر لا مزيد لساحر عليه، فلما رأوا ما فعلت به عصا موسى أيقنوا أن مع موسى قوة إلهية لا قبل للبشر بها، فأعلنوا إيمانهم وخروا ساجدين مستهينين بفرعون وتهديده، شامخين أمام طغيانه بإيمان عميق استقر في سويداء قلوبهم وتبدى على جميع حواسهم، وعن عكرمة أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وقالوا بعزة فرعون هذا القسم ونحوه من أيمان الجاهلية، ولا يصلح في الإسلام الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كقول المرء والله والرحمن وقدرة الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، متفق عليه. ولقد استحدث الناس في هذا الباب بدعا نسيت لها الجاهلية الأولى، فلم يعد يعتد بالقسم إلا أن يكون بالشرف، وهو عندهم جهد اليمين، وهذا من نوع الشرك الأصغر. روي أن قوم موسى قالوا لجماعة فرعون إن لنا في هذه الليلة عيدا، ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب، ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر، فلما سمع فرعون ذلك جمع قومه وتابعهم، فكان في ذلك هلاكه. تراءى الجمعان، رأى كل من الفريقين الآخر المدركون، قارب فرعون وقومه أن يدركونه، ولا مفر لنا، فالبحر من أمامنا والعدو من ورائنا، قال كلا. قال موسى لقومه لا تخافوا فلن يدرككم فرعون أصلا، فإن الله معي بالنصر وسيدلني على طريق النجاة. البحر هو البحر الأحمر، كان يسمى بحر القلزم، فانفرق حين ضربه موسى بعصاه، وصار 12 فرقا عدد أصباطهم، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل جزء من البحر كالجبل الضخم. الشاهق وصار فيه طاقات ينظر منها بعضهم إلى بعض، وأزلفنا ثم الآخرين وخربنا فرعون وقومه حتى دنوا من البحر ليكون آخر أمرهم الغرق. فعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون، وكان يسوق بني إسرائيل ويقول: ليلحق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط ويقول رويدكم: ليلحق آخركم أولكم. ثم أغرقنا الآخرين، أغرقنا فرعون وقومه أجمعين بانطباق البحر عليهم. ثم لما تم دخولهم فيه وخروج بني إسرائيل منه، واتل عليهم نبأ إبراهيم واقصص على المشركين قصة إبراهيم مع قومه فنظل لها عاكفين، فنقيم على عبادتها دائما يوم الدين يوم القيامة. هب لي حكما، هب لي علما، وألحقني بالصالحين واجعلني في زمرة الأنبياء السالفين. حول النص الكريم، قال أصحاب موسى: إننا لمدركون. قال: ذلك ضعفا وعزا واستصحابا لما كانوا فيه عند فرعون من الذل، ولأنهم رأوا أنفسهم قلة بالنسبة لجنود فرعون، فخافوا أن يغلبهم فيقتل منهم من يقتل ويعيد للذل من يعيد. ولكن موسى الواثق بربه الذي لا يمكن أن ينساه أبدا قال: إن الله هو الذي أمرني أن أسلك هذا الطريق، وهو الذي سينجيني. وما كان أكثرهم مؤمنين، فلم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموس، وكانت عجوزا. وفي ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كذبوا قومه وقفوا منه موقف العداء إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، ففي أخباره عبرة للأبصار وذكرى لمن أراد الذكرى. حجة إبراهيم على قومه أن الأصنام لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، فإذا كان لديها قدرة فأنا أكبر أعدائها فلتتقدم إلي بما لديها من ضرر. تقليد الآباء دون نظر تعطيل العقول، وحجة يستند إليها العاجز المغلوب. لله إبراهيم خليل الرحمن يثني على ربه الثناء الجميل ويعرض بآلهتهم، فالله الخالق المالك المتصرف بالكون كما يشاء، وغيره العاجز الضعيف المملوك الخاضع لله لا لغيره. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك ينفع؟ قال: لا. قال: لا ينفعه، لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين على وجه التوحيد، إنما قاله رب اغفر لي ويدعو أصنامه وأوثانه. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي ذكرا حسنا وسيرة طيبة في الأمم التي تجيء بعدي، بقلب سليم، بقلب خالص من كل ذنب، سليم من كل عيب، وأزلفت الجنة للمتقين، وقاربت الجنة لهم تكريما وتقديرا لهم ليدخلوها، وقربت الجنة لهم تكريما وتقديرا لهم ليدخلوها، وبرزت الجحيم للغاوين، وأظهرت نار جهنم الكافرين. هل ينصرونكم، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم، أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم؟ فكبكبوا فيها فأسقطوا في جهنم على رؤوسهم. الكبكبة تكرار الكب، كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. نسويكم برب العالمين، نسويكم أيها الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين، فلو أن لنا كرة فيا ليتنا نعود إلى دار الدنيا لنؤمن. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. أخوهم نوح في النسب لا في الدين. حول النص الكريم: أتبع إبراهيم الثناء على الله بالضراعة إليه ليشير إلى أن الإله الحق هو الذي يتصف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنه الله الذي إذا سئل أجاب وإذا دعي لبى. أما هذه الأصنام فهي مخلوقة ضعيفة، حجر جماد، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فحرروا عقولكم من عبادة الهوى وانطلقوا إلى آفاق الحق لتشعروا بسعادة، فإنكم لن تجدوها إلا في آفاق معرفة الله والفهم عنه. روي أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رواه الإمام أحمد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقد أجاب الله دعاءهم. فما من أمة من الأمم إلا وتثني على إبراهيم، حتى لقد شط اليهود والنصارى في ذلك، فادعى اليهود أنه كان يهوديا، وادعى النصارى أنه كان نصرانيا، مع أنه كان قبل الفريقين، فالمعقول أن ينتسبوا إليه إذا أحبوه لا أن ينسبوه إليهم، ولكن الجنون فنون. واغفر لأبي، كان هذا بناء على موعدة وعدها إياه. قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. عن ثوبان قال: لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي المال خير اتخذناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. دعاء نوح قومه كدعاء غيره من الأنبياء، كلام جميل، شفقة ظاهرة، وتجرد واضح، وإخلاص عميق، ورد قومه عليه كرد أقوام الأنبياء الآخرين، إعراض قبيح وكلام فظ ونفس عاتية وتهديد شنيع، لا يملكون حجة فيدلوا بها ولا يقدرون على دليل فيستندوا إليه، فيلجؤون إلى القوة ويستعملون وسائل الإرهاب، وفاتهم أن الحق غالب والباطل مغلوب والعاقبة للمتقين. قال: وما علمي بما كانوا يعملون؟ قال نوح: ليس من شأني أن أعلم عملهم ولا أن أبحث عن سر أمرهم، وإنما شأني أن أدعوهم إلى الإيمان وأقبلهم إذا أعلنوا عنهم. إن حسابهم إلا على ربي، ما حسابهم في ماضي أمرهم أو مستقبله إلا على الله، ولو كان لديكم نوع من الشعور لعلمتم ذلك، ولم تتفوهوا بتحقير الذين آمنوا لخسرة صنعتهم في نظركم أو قلة مالهم، فإن الغنى غنى النفس والنسب نسب الدين والتقوى، فافتح بيني وبينهم فتحا فاحكم بيني وبينهم حكما تكون فيه الغلبة للحق والهزيمة للباطل، في الفلك المشحون، في السفينة المحملة بالزاد والمتاع والناس والحيوان. عاد قبيلة عاد، وكانت منازلها ما بين عمان وحضرموت، أخوهم أي في النسب لا في الدين. أتبنون بكل ريع، أتنشئون بكل نشز أي مرتفع من الأرض علامات تلهون فيها وتهزؤون بالمارة من المؤمنين، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتشيدون قصورا المنيعة كأنكم تخلدون فيها ولا تنتقلون عنها بالموت. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا أردتم أن تضربوا أحدا ضربتموه بشدة وجبروت. قالوا: سواء علينا. قالوا له: قال له قومه: سيان لدينا وعظك وعدمه، فلا نترك ما نحن فيه، فهون عليك ولا تتعب نفسك في غير طائل. حول النص الكريم: قيمة الإنسان منوطة بإيمانه وخلقه وعمله وجده نعم وعمله وجده، ولا قيمة لما يتفخر به الناس من مال ونسب. والأرذل هو الكافر مهما كان غنيا، والأفضل هو المؤمن مهما كان فقيرا. وظيفة الأنبياء التبليغ، ولا يكلفون البحث عن ضمائر الناس ولا عن ماضيهم، فذلك لله. المشحون فيه إشارة إلى كثرتهم. روى ابن أبي حاتم أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في غوطة دمشق من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق! فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، تبنون ما لا تسكنون، وتأكلون ما لا تدركون؟ إنه قد كانت قبلكم قرونا يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان، نعماء ما بين عدن وعمان، ما بين عدن وعمان، عمان عمان عمان اي يعني من اقصى جنوب الجزيره الى شمال الجزيره. نعم ما بين عدن وعمان نعماء واموالا، فمن يشتري مني مال عدن بدرهمين. افعال عاد تدل على حب الدنيا والكبرياء وتسلط على الناس بجبروت وعسف. أتبنون بكل ريع، الاستفهام للتقريع، وهو شروع في توبيخهم على أمور ثلاثة كل واحد منها مناف للتقوى: البناء للعبث، واتخاذ المصانع والكبرياء والتجبر. على الوعظ أن يذكر الناس بنعم الله كما ذكر هود عادا بما أمدهم الله من الأنعام والبنين والزروع والجنات. ما أسوأ عادا يستوي لديهم الإرشاد وعدمه، كما يستوي ذلك لدى الجعجماوات. وهكذا إذا طغت النفس واستولى عليها الهوى استوت لديها الحسنة والسيئة والطيب والخبيث، أعاذنا الله. إن هذا إلا خلق الأولين، ما الدين الذي نحن عليه من إنكار البعث إلا عادة الأولين، ونحن نسير على سننهم، وما نحن بمعذبين، ولن يصيبنا عذاب على ما نحن عليه من عقيدة وعمل، فنحن أهل قوة وشجاعة وبلاغة وبراعة. ثمود قبيلة ثمود من الحجاز بين الحجاز والشام، وصالح عليه السلام أخوهم في النسب لا في الدين. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ لا تظنوا أنكم تتركون مطمئنين في النعيم دون أن تعاقبوا على كفركم. ونخل طلعها هضيم، ونخل ثمرها لين ناضج لطيف، ومنه كشح هضيم إذا كان خفيفا، ف فارهين حاذقين ماهرين في العمل من المسحرين من الذين غلب السحر على عقولهم فما يقولونه ضرب من الهذيان لها شرب لها نصيب من الماء في يوم معلوم ولكم نصيب منه في يوم معلوم لا زحام بينكم وبينها فعقروها فأصبحوا نادمين فقتلوها فأصبحوا خائفين أن يحل بهم العذاب حول النصر الكريم أهلك الله عادا قوم هود بريح صرصر عاتية جزاء استمرارهم في تكذيب الحق وسنة الله أن يمهل فإذا لج الكفر وتماد الطغيان وحقت الكلمة ونزل العذاب ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تطيع أمر المسرفين هم الذين أشارت إليهم آية سورة العنكبوت وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون لا يجوز للعاقل أن يستمرئ النعم وينسى المنعم فالنعمة في حقيقتها اختبار فمن شكرها دامت له ومن كفرها سلبت منه مني الناس بالتقليد دون نظر وتدبر وأخذوا يصدرون في حياتهم عن التقليد المحض غير آبهين بوازع من دين ولا رادع من خلق فلقد أهملت أوامر الدين وضيعت قيامه حتى أصبحت ضمن مجلدات الكتب لا تجد لها أثرا في بيت أو مكتب أو شارع أو نحو ذلك ولقد انزوى الحكم بما أنزل الله عن أكثر البلدان الدنيا وأصبح التدين مسألة شخصية لا يعاقب على ترك القانون فأخذهم العذاب كان عذاب صيح حتى زلزلت عليهم الأرض واقتلعت منهم القلوب فأصبحوا في ديارهم جاثمين أخوهم لوط في البلدة والسكنة لا في الدين ولا في النسب لأنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام وهما من بلاد الشرق في أرض بابل فنزل إبراهيم بالخليل من أرض الشام ولوط بسذوم وقراهم وتذرون وتتركون عادون متجاوزون حد الطبيعة والفطرة إلى الشذوذ الجنسي من المخرجين من المطرودين من أرضنا مع مصادرة أموالك كما هو حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يغضبون عليهم من القالين من المبغضين غاية البغض فلن تسكتوني على منكركم بإبعادي عن أرضكم إلا عجوزا في الغابرين إلا امرأته التي كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم فبقيت ولم تخرج فأصابها من العذاب ما أصابهم وأمطرنا عليهم حجارة فأهلكتهم فبئس المطر الحجارة كذب أصحاب الأيكة كذب أصحاب الغيظة ذات الأرض الجيدة التي تبتلع الماء وتنبت الشجر الملتف قال لهم شعيب لم يقل أخوهم كما في القصص الأخرى لأنه لم يكن منهم بل كان من مدين قال تعالى وإلى مدين أخوهم شعيبا وكذلك لم يكن من بلدهم إذ كان قرويا وكانوا أهل بدو وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا لأنفسكم لغيركم بالميزان الأقوم العدل المضبوط ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفعلوا الفساد أي فساد كان كقطع الطريق وقتل الناس والسلب وغيرها حول النص الكريم من أشنع الفواحش الشذوذ الجنسي وهو إلى ذلك مناف للعقل والدين والخلق وهو انحراف عن الطبيعة وإساءة للفطرة وأطباء الأبدان مجمعون على أنه يؤدي بمرتكبه إلى أشنع الأمراض وأطباء النفس مجمعون كذلك على أن مرتكبه مريض ليس بالسوي وقد حرم الإسلام هذه الفاحشة سواء كانت بين الذكرين تسمى اللواطة أو بين الأنثيين تسمى السحاق ومن أشد ما يؤسف له حقا أنها قد شاعت وانتشرت دون موازع أو رادع إذ ضعف سلطان الدين على النفوس وتسلطت الأهواء على السلوك فانتابت الأخلاق الفواجع ونزلت بها النوازل حتى لتجد أن بعض البعض يفاخرون بالانحراف ويهزؤون بالأسوياء فأولى لهم بخس الكيل والميزان والإفساد في الأرض بشتى أنواع الفساد يؤدي بالأمة إلى الانهيار لأنه إذا ضاعت الأمانة فشل الكذب ساد الغش ضاعت الثقة وضعفت علاقات الناس ببعضهم فلا يلتقون على نفع ولا يتشاورون في أمر ومتى تفرقت الأمة وتشتت الشمل وانشقت عصا المحبة فإن الأمة قد ذهبت ولم يبق لها مقوم والجبلة الأولين وخلق الأمم قبلكم الذين كانوا على خلقة قوية وطبيعة عظيمة كأنهم الجبال قوة وصلابة كقوم هود من المسحرين الذين سحروا عدة مرات حتى صار كلامهم على غير نظام وما أنت إلا بشر ما دمت بشرا مثلنا فلا وجه لتخصيصك عنا بالرسالة ولذلك فأنت كاذب في دعواك فأسقط علينا كسفا فادع ربك أن يسقط علينا من السماء قطعا هائلة من العذاب إن كنت من العريقين في صدقي وهذا مثل قول بعض قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ربي أعلم بما تعملون الله الذي خلقكم عالم بأعمالكم فإن شاء عجل عذابكم وإن شاء أخرها وإنما أنا مبلغ فكذبوه فاستمروا على تكذيبكم بأكذبه أو ظل السحابة التي هرعوا إليها ليتظلوا بها من شدة الحر، وإنه لتنزيل رب العالمين، وإن القرآن لمنزل من السماء من عند الله، فليس هو بالكهانة ولا بالسحر ولا بالشعر وليس بمخلوق، نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل الأمين كما تلقاه عن الله بالوحي على قلبك يا خير خلق الله لتاعيه وتنذر به قوما لدا، وإنه لفي زبر الأولين، وإن القرآن لفي الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذلك، وتلك آية كافية على صدقه، فقد أقر بذلك وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم منعوت في كتبهم، عبد الله بن سلام وابن ياسين وثعلب وأسد وأسيد، وقد أسلموا وحسن إسلامهم، وقد قال الله تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، ولو نزلنا القرآن على بعض الأعاجم فقرأه على أهل مكة لما آمنوا إما لعدم فهمهم لغة غيرهم، وإما لفرط عنادهم، وكما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعاجم أدخلنا التكذيب به في قلوب كفار قريش، فكأن التكذيب جبلة لهم، فيأتيهم بغتة فيأتيهم العذاب فجأة دون أن يشعروا، فيتمنوا أن لو أخر عنهم ليؤمنوا، أفبعذابنا يستعجلون، كيف يستعجلون بعذابنا مستهزئين به، وقد جاءهم أنباء ما أصاب الأمم قبلهم، أفرأيت إن متعناهم سنين، هب أن أطلنا أعمارهم، فماذا يغني ذلك عنهم حين يأتيهم العذاب، فلو آمنوا لكان خيرا لهم. حول النص الكريم روي أن الله تعالى حبس عن أصحاب الأيكة الريح سبعا، وتسلط عليهم الرمض شدة الحر مع سكون الريح، فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا شراب، فاضطروا إلى أن يخرجوا إلى البرية، فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيما، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نار فاحترقوا، وإنه لتنزيل رب العالمين، شروع في مدح القرآن ومن نزل به والمنزل عليه، فالقرآن نزل من عند الله، فلن يستطيع أحد أن يأتوا بمثله، فليس هو بشعر ولا كهارة ولا سحر كما يزعمون، وإنما روح الحياة وإكسيرها، أنزله الله لهداية الدنيا إلى أقوم سبيل. قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا لزمانه، وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته، رواه أبو نعيم في الدلائل، فكان ذلك آية على صدقه. أحسنت. الذكرى أنذرناهم ليتذكروا ويتعظوا ولم نظلموا، فإنهم كفروا بعد الإنذار إليهم ووصلت الحجج والوعيد، لمعزولون عن سماع الملائكة بالشوب، واخفض جناحك والين جانبك، غاية لين المؤمن سواء كانوا أقربين أم بعيدين، فإن عصاك المؤمنون في فرع من فروع الإسلام، والكافرون في أمر التوحيد هو الأقربون وهو الأقرب، فتبرأ منهم ولا تلين جانبك لهم، وتوكل على العزيز الرحيم، وفوض أمرك للذي يقر أداءك بعزته وينصرك برحمته، الذي يراك بصرا وعلما حين تقوم من نوم أو غير الصلاة وعدك، وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الصلاة قائما وراكعا وساجدا في المصلين جماعة كما يراك إن صليت وحدك، وأكثرهم كاذبون، وأكثر الفريقين من الشياطين والكهنة كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا غاوين بل هم مثال الصلاح والخير، وإذا كان أتباع الشعراء غاوين فالشعراء أغوى، في كل واد يهيمون، في كل واد من أودية القوم يسيرون سير الهائم، فمن المدح يهجى إلى الغثاء للغزل للمجون، وكم أججوا من فتن وأضروا من حقد، وإنهم يقولون ما لا يفعلون، هم يمدحون الكرم ويبخلون ويذمون الجبن ويجبنون وهكذا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقالوا الشعر انتصارا للحق، أي منقلب ينقلبون، أي مصير سيء يولون إليه. حول النص الكريم في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في ذارية معشر قريش اشتروا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله، لسريني ما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطن من قريش قد اجتمعوا، فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب. القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. روي أنه لما نزلت والشعراء يتبعون الغاول جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم، وذكروا الله كثيرا قال أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم، رواه الطبري مرسلا. قال كعب يا رسول الله إن الله أنزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل، رواه أحمد وغيره، حديث صحيح. سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تقرأ طاسين، أما المراد منها فقد تقدم في أول سورة البقرة، وكتاب مبين، مظهر للحق من الباطل، يقيمون الصلاة يديمونها في أوقاتها بأركانها وشروطها وسننها من الخشوع والمراقبة إصلاحا لما بينهم وبين الخالق، ويؤتون الزكاة ويؤدون جميع أنواع الزكاة إحسان لما بينهم وبين الخلائق، يوقنون يصدقون حق التصديق، لا يؤمنون بالآخرة، لا يصدقون بالبعث بعد الموت، زينا لهم أعمالهم جعلنا أعمالهم سيئة حسنة في نظرهم، فأمعنوا في المعصية وأعرضوا عن الطاعة، يعمهون يتحيرون في ضلالهم، سوء العذاب أشد العذاب في الدنيا بالخوف والقتل والأسر والاسترقاق، هم الأخسرون، هم أشد الناس خسارة في الآخرة، لأنها خسارة آلت بهم إلى النار المؤبدة عليهم، لأهله لزوجته وحدها أو معها ولده وخادمه، آنست نارا، أبصرت نارا من بعد حصل لي برؤيتها أنس أزال عني الوحشة، والظاهر أن زوجته لم ترى النار مما يدل على أنها خاصة به، لأنها كانت سبيل النبوة بخبر بمعرفة الطريق لأنه كان قد أضل. أواتيكم بشعاب بشعلة نار في رأس فتيلة وعود تستتيه من البرد، نودي أن بورك من في النار، ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركة أن جعله الله موضعا لتكريم الله لموسى وندائه وإرساله من، وسبحان الله رب العالمين، عن أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله، تهتز كأنها جان، تضطرب عصاه الكبيرة كأنها حية صغيرة في خفتها وسرعتها، ولا مدبرا ولم يعاقب، جعل ظهره للحية وجرى خائفا ولم يرجع لعاقبه، ولم يلتفت إلى ما وراءه بعد توليه إلا من ظلم، استثناء منقطع لأن المرسلين معصومون من المعاصي، وقيل متصل فقد قتل موسى القبطي ثم تاب، والظاهر أنه منقطع في جيبك في فتحة ثوبك، وهي الفتحة التي تحيط بالعنق، تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء كشعاع الشمس دون برص أو آفة غيرها. في تسع آيات لا فرعون كلام المستأنف، إذا بلا فرعون في تسع آيات، آياتنا مبصرة، معجزاتنا بينة ظاهرة هادية للطريق الأقوم، سحر مبين، خيال لا حقيقة له، واضح أنه خيال، حول النص الكريم، القرآن الكريم يحمل بشارة للمؤمن والإنذار للكافرين، القرآن من عند الله، فما هو سحر ولا كانت ولا شعر؟ كان الوقت الذي يسير فيه موسى ليلا وقد اشتبه عليه الطريق، والوقت برد وزوجه حامل على وشك الوقت، وفي مثل هذه الحال يقوى الناس بمشاهدة نار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة ومن الطريق والأنس بالناس. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفعه إليه، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات أنوار وجهه من تاني بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، رواه مسلم. وجحدوا بها، أنكروا ما جاء به موسى من رسالة ومعجزاتهم في قرارة نفوس موقنون بها، فكانت عاقبة كفرهم الغرق. داود وسليمان ابنه اللذين هما من أتباع موسى، وجاء بعده بخمسمائة وتسع وستين سنة علما فهما للدين والحكم والصناعة ولغة الطين، وولد سليمان داود في الملك والنبوة دون سائر أولاده، وكان له 19 ابنا، من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك وحشر وجمع، يوزعون يكفون بأن يحبس أولهم على آخرهم، يقال يكفون يوزعون يكفون بأن يحبس أولهم على آخرهم، يقال وزعت أزعوا إذا كففت على وادي النمل هو بالطائف أو بالشام. قالت نملة، قالت ملكة النمل حين رأت جند سليمان لا يحطمنكم لا يكسرنكم ولا يسحقنكم سليمان وجنوده تقصد منهم، أوزعني ألهمني وعلى والدي وهذا من تمام بره مالي لا أرى الهدود، أعرضني مانع منعني من رؤية الهدود، أم أنه غائب حتى لم أره، لو عذبنه عذابا شديدا لو عذبنه بلطف وفتك ريشه وذنبه ورميه بالشمس فلا يمتنع من الهوام، أو لا يزهقن روحه بقطع حلقومه ردعا لامثاله إلا أن يأتيني بحجة مقبولة على تخلفه. فمكث غير بعيد فلم يمض من الوقت إلا يسير حتى جاء الودود فقال: أحط بما لم تحط به، علمت في تخلف هذا ما لم تعلمه مع اتساع علمك وامتداء ملكك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وعدت إليك من مملكة السبأ بخبر محقق له شأن عظيم حول النص الكريم. كثير أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم استجابة لأغراض مستحكمة وسيرا مع أهواء محكمة، وها هم الملأ من قوم فرعون يجحدون رسالة موسى ومعجزاته ظلما وعلوا، على حين أن نفوسهم كانت على يقين منها. وكذلك فإن الوليد بن المغيرة هو الذي يقول عن القرآن: إن علاه لمثلم وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا إلا هذا بشر، ومع ذلك قد كان من ألد أعداء الإسلام، وفيه يقول القرآن: درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا ثم يطمع نزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. والحق أبلج لا يكاد يخفى على ذي عقل، ولكن العقل قد تغمره الشهوات فلا يكاد يؤدي وظيفته. كان داود وسليمان يفهمان منطق الطير والنملة وغيرهما من الحيوانات معجزة دالة على قدرة الله، ومعلوم أن المعجزات تتناول الممكنات فقط. واليوم يجتهد العلماء ليفهموا تنوع أصوات الطيور والحيوانات لأداء أغراضها المختلفة من حزن وفرح وحاجة إلى الطعام والشراب واستغاثة من عدو إلى نحو ذلك، وليس ذلك بغريب، فكل ما يكتشفه العلماء اليوم إنما هو بتعليم الله وإنشاده. قال سبحانه: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا. ما أحكم كلام النملة ففيه من الدقة ما قد يعجز عن الإنسان الناطق. فلقد نصحت النملة أن تبتعد عن طريق سليمان وجنوده لأنها لا تستطيع أن تمتنع منهم، واعتذرت عن سليمان وجنوده بأن بقيت النمل وديست بأن ذلك ليس عن قصد منهم، فإنهم يطعون النمل ويشعرون بذلك. ثم لما كانت ملكة النمل بادرت للنصح مؤدية واجبة غير متغافلة مسؤوليتها، فسبحان المعلم جل جلاله. امرأة هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان، كان أبوها ملكا عظيم الشأن فورثت ملكه، جعلت حاضرته مأرب في سبأ، وأوتيت من كل شيء من مقومات الملك، وزين لهم الشيطان أعمالهم حسنى في نظرهم حتى ظنوا حسنة، فصدهم عن السبيل فمنعهم من الإيمان بالله وطاعته ألا يسجدوا لله، فهم لا يهتدون يسجدوا لله. وقد أدغمت أنف إله الزائد للتأكيد الخبل المخبوه في المطر من المطر والنبات وغيرهما، فألقه إليهم فارمي إليهم، وصورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، ما بعد، فلا تعلوا علي واتوني المسلمين. تولى عنهم تنحانهم بحيث تسمع كلامهم وتحمل إلينا جوابهم: الملا أشرف الناس كريم مختوم بالمسك، فافتوني في أمري يشير علي في هذا الأمر ماذا أفعل، ما كنت قاطعة أمرا لا بدت في أمر إلا بحضوركم، نحن ولو قوة نحن صبر قوة في العدد والعدة والعتاد وذو شجاعة وبلاء في الحرب، فأمري ننفذ أمرك. إذا دخلوا قرية، إذا احتل الملوك بلدا نشروا فيه الفساد وأوسعوه نهبا وتخريبا وأهانوا أشرافه وكبراء، وهكذا يفعل الملوك. وإني مرسلة إليهم، وقد عزمت على أن أرسل إلى سليمان وقومه بهدية عظيمة، فإن كان سليمان ملكا قبلها، وإن كان نبيا ردها، لأن الأنبياء لا يرضيهم إلا اتباعهم في دينهم غير ناظرين إلى الدنيا. حول النص الكريم: كانت بلقيس ملكة عظيمة ورثت الملك كابرا كابر، وأوتيت من الثراء وبهات الملك وعتاد الحرب ما يشهد بسعة سلطانية، وكان لا سرير مرصع بالذهب وانواع الآلهة والجوارك، كذا ذكر المفسرون. وقد يكونون فهموه من قوله سبحانه: ولا عرش عظيم ولا قصر تبدو عليه وبهات الملك ورفعت الشان، مما يدل على حضارة رائعة وتقدم واسع. وفي القرآن سورة اسمها سبا جاء فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. في كلام الهدهد حكم رائعة ومدم رفيع وجزاء جرأة قوية، فلديه علم ليس لدى سليمان وأخبار يقينية لا يقال منها شك. وقد نعى على أهل سبا عبادتهم الشمس وعظم عن الله الذي ينزل المطر ويخرج النبات ويعلم السر بقدر ما وصف ملك السبا بأنه عظيم، ثم سافر بين ملكة ملكة السبا وسليمان فكان خير سفير، روى الأخبار بدقة وحمل بالأمانة ترى من يدري. فلو أطلعنا الله على لغات الحيوانات والطيور لرأينا حكما بالغ وراء سديدة. وقد قال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن تفقهون وتسبحهم. وعلى هذا فليس من قبيل المصادفة أن توضع الحكايات الحكيمة على ألسن الحيوان مثل كتاب كل ليلة ودمنة، وأن تنسب إليهم الأمثال السائرة. على المرء أن يسمع الخبر وأن ينظر فيه دون أن يعجل بقبول أو رد، ودون أن يتأثر بالمخبر. قال: سننظر. وتلك هي الحكمة المشورة شأن العقلاء، تعين المستشير ولا تضع من قدره. رأت بلقيس من جندها شهامة وميلاً للحرب، ولكنها كانت عاقلة تعرف الحرب وولاتها، فلجأت إلى الهدية لتعرف الأمر وتسبر الغور. فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية قال سليمان: أتصنعونني بالمال لأقركم على كفركم؟ لن يكون ذلك أبدا. فهدفي منكم الذين الدين للدنيا وما طال له من الملك والنبوة والمال أفضل مما أعطاكم من ملك لا نبوة فيه ولا دين، ولكنكم تفرحون بهديتكم لأنكم تفخرون بزخارف الدنيا. يرجع إليهم أمر سليمان حامل أمر سليمان حامل الهدية أن يعيدها من حيث جاء بها، ثم هدد بالقوة لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بمقابلتها، صاغرون أسرى مستعبدون. أين نفعل النبيهم ذلك إن لم يسلموا؟ فلما رجعت رسلها إليها بالهدية قالت قد عرفت أن سليمان ليس بملك وأنه لا طاقة للنبي، ثم بعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. أيكم يأتيني بعرشها؟ أراد أن يأتي بعرشها قبل مجيئها ليريها بعض معجزات النبوة. عفريت من الجن شيطان مارد قوي من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وكان إلى منتصف النهار. وإني عليه لقوي أمين، وإني لقوي على الإتيان به أمين على ما فيه من المجاورات واللآلي. قال سليمان أريد أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب في الشرائع المنزلة وهو آصف في الشرائع المنزلة وهو آصف بن برخية كان صديقا يعلم كان صديقا يعلم اسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب، هو سليمان عليه السلام. قبل أن يرتد إليك طرفك أسرع من غمضة عينيك. روي أنه قال له انظر إلى السماء فنظر إليه ثم رد طرفه فوجده موضوعا بين يديه، وقيل كان دعاء يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. نكر لا عرش غير من شكله ويأتي وخف بعض من علمه. أتهتدي تعرف أم لا تعرف؟ ومراده أن يعلم قدرة ذكايا. هكذا عرشك مثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ قالوا هكذا ولم يقولوا هذا، فرأوا منها ذكاء وفهما. وأوتينا العلم من قبلها، قال سليمان، وأوتينا معرفة الله وانقذ لطاعته قبل بالقيس. والظاهر أنها هي التي قالت وأوتينا العلم من بنبوة سليمان من قبل ظهور معجزة مجيء العرش، وكنا منقادين لأمر سليمان. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، منع من عبادة الله ما كانت تعبده من الشمس. الصرح سطح زجاج، سطح من زجاج أبيض شفاف تحت ماء عذب جار فيه سمك. حسبته لجة ظنت الصرح ماء وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه. قال إنه صرح ممرض من قواري. قال لها سليمان إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام فأسلمت لله. حول النص الكريم. فإنما يشكر نفسه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. أخاهم صالحا في النسب لا في الدين، فريقا يختصمون جماعتان مختلفتان في أمر صالح، جماعة مؤمنة به وجماعة كافرة به. قال يا قوم لم تستعجلون؟ قال صالح ليش تستعجلون العذاب ولا تطلبون الرحمة؟ أولم تؤخرون أولم تؤخرون الإيمان الذي هو سبب الرحمة وتقدمون الكفر الذي هو سبب العذاب؟ قالوا طيرنا بك بمن معك. قالوا فضاضة وغلظة تشاءمنا بك وبأتباعك، وذلك أن الله أمسك عنهم المطر بذلك الوقت وقحطوا فتشاءموا منه. قال طائركم عند الله. قال لهم صالح ما يصيبكم من خير وشر فهو بقدر الله. تفتنون تختبرون بما يصيبكم من خير وشر. وكان في المدينة وكان في الحجر مدينة ثمود تسعة رجال من أبناء أشرافهم شأنهم الفساد ولا الإصلاح. قالوا تقاسموا بالله. قالت ستراطي بعضهم لبعض بعد أن عقروا الناقة وتوعدهم بقوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام احلفوا بالله لن هلكن صالحا ومن آمن به ليلا ثم لن يقولن لولي المقتول منهم إذا طلب دمي ما حضر لهلاكهم. لا ندري من قتله ولا من قتل أتباعه، وإذا لم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى، وأيضا فهم إذا لم يقتلوا أتباعه فإنهم لم يقتلوا صالحا بالأولى. والبيات مباغتة العدو بالقتل ليلا، ومكروا مكرا مكرهم إخفاء ودبروه من قتل صالح وأهله، ومن أثار مكر الله مجازاتهم على مكرهم بتعجيل العقوبة لهم لا يشعرون. دمرناهم وقومهم أجمعين، فهلك الله ورهط تسعة أيار من حجارة، وهلك قومهم أجمعين بصيحة جبريل. خاوية خالية يقال خوى البطن إذا خلا، أو ساقطة متهدمة يقال خوى النجم إذا سقط، بما ظلموا بسبب ظلمهم. ولوطا قال لقومه، واذكر لوطا حين أنكر قومه على قوم الفحشة النكراء التي كانوا يعملون، وهي إثنان ذكران وهم يعلمون فحشة مستهجنة أو يفعلونها، وبعضهم ينظر إلى بعض دون ما حياة شهوة لأجل الشهوة فقط دون قصد إلى إنجاب، فهم كالبهائم من دون النساء التي أعدها الله لقضاء الشهوة والإنجاب الولد. فهم أساءوا مرتين، مرة حين خالفوا الفطرة بإتيان الرجال، ومرة حين كان همهم الشهوة لم يكن لهم غرض بالإنجاب الأولاد. حول النص الكريم. كان الأنبياء يوجهون إلى أقوامهم كلام الحلو العذب، ويقابلهم أقوامهم بالكلام الفظ والمكر السيء. لن يستطيع الكفر مهما مكر أن ينال من الإيمان، لأن الكفر باطل داحض والإيمان حق ثابت. روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه، فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه من أهله قبل ثلاث، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه، فوقعت عليهم صخرة من جبالهم طبقت عليهم الشعب فهلكوا وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة ونجى الله صالحا ومن معه وأنجينا الذين آمنوا فيما إلا أنه إذا هلك الله مشرك العرب فإنه سينجي محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. اتيان الذكران ومثل السحاق من النسوان شذوذ مخالف للفطرة لا يقع فيه لا المجون من ذوي الغواية الذين سقطت مرؤاتهم وماتت شهاماتهم فأصبحوا بلا عقل يردع ولا خلق يزع تحكمهم الشهوات وتقودهم المنكرات إلى حيث سقوط لا قيام منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتطهرون ويتنزهون عن القاذورات كلها فينكرون ما نأتي من به من الفاحشة ونحن نغتاظ لإنكارهم وكلامه هذا سخرية بالمؤمنين قدرناه من الغابرين قضينا على امرأة كافرة أن تكون من الباقين في العذاب مطرا حجارة من سجيل أهلكتهم فساء مطر المنذرين فبئس المطر مطر المنذرين بالعذاب حجارة أبادتهم. والحمد لله أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمده على إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين وأن يطلب من الله السلام والأمان على عباده الذين اختارهم من النبيين وأتباعهم الصادقين. الله خير أما يشركون الله الذي بيده الأمر كله خير أم الآلهة العاجزة المخلوقة الله خير بيده الخير وهو يرسل الخير لا إله إلا هو أنزل لكم لأجلكم حدائق ذات بهجة بساتين ذات حسن ورونق أإله مع الله لا إله إلا الله يعدلون ينحرفون عن التوحيد الحق إلى الشرك الباطل قرارا مستقرة لا تميل بأهلها مع أنها كوكب يسبح في الفضاء خلالها في أوساطها رواسية جبال راسية راسخة تحفظ توازن الأرض في سرعة حركتها ودورانها وجعل بين البحرين حاجزا وخلق بين البحر العذب والبحر الملح مانعا من قدرته يمنع أحده أن يختلط بالآخر أإله مع الله لا إله إلا الله لا يعلمون فهم كالبهائم لا ينظرون في الأدلة ولا يفطنون إلى الآيات يجيب المضطر إذا دعاه يلبي دعوة المكروب الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة إلى اللجوء والتضرع إلى الله ويكشف السوء ويرفع البلاء النازل خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها جيلا بعد جيلا إلى قيام الساعة أإله مع الله لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون تتعظون اتعاظا قليلا لا يجديكم في الهداية يهديكم في ظلمات البر والبحر يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم التي خلقها والجبال التي أرساها والرياح التي نشرها بشرا بين يدي رحمته مبشرات من نزول الغيث أإله مع الله لا إله إلا الله حول النص الكريم من قريتكم كأنها لهم وحدهم وكأن لوطا والمؤمنين به ليسوا من سكانها هكذا يفعل الغرور. النص واضح في بيان قدرة الله على الخلق والرزق وأسبابهما ونفي ذلك عن الشركاء من الآلهة المزعومة التي تستحيل على الذين يعبدونها أن يقيموا برهانا على أن ما هم عليه حق والنص تبكيت لعقولهم ودحض لدعاويهم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لا تستطيعون أن توجدوا مثل هذه الشجرة وأنتم أحياء فكيف يتسنى للجمادات التي تدعونها آلهة أن تفعل ذلك فما أضل تفكيركم في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده أبو داود وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما وجهه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرزقكم من السماء بالمطر والحر والبرد وغيرها مما له سبب في التكوين أو التلوين والأرض بالنبات والمعادن والحيوان وغيرها مما لا يعلمه إلا الله أإله مع الله لا إله إلا الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأنى لهم وكل شيء في الوجود ناطق بوحدانية الله ويسبح بحمده وما يشعرون أيام يبعثون وما يشعرون متى ينشرون الحساب بل ادارك علمه في الآخرة بل تتابعت عليهم أسباب العلم وتكامله بأن قيامة كائنة ومع ذلك فما زالوا منكرين لها في شك منها في ريب من مجيء الساعة بل هم منها عمون بل بصائرهم في عمى عن الساعة فلا يدركونها مع قيام دلائلها أإذا كنا ترابا استحالت أجسادنا إلى تراب إنا لمخرجون هل يمكن أن نبعث خلقا جديدا أساطير الأولين أكاذيبهم جمع أسطورة وهو ما سطره الأولون من الكذب والكفار يشبهون وعود القرآن بالبعث والجزاء بأكاذيب الأولين وأساطيرهم كيف كان عاقبة المجرمين من العذاب والهلاك بسبب كفرهم وتحريضهم على السير والنظر قل سيروا في الأرض فانظروا لكي يعتبروا بمن سبقهم ولا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في غم لمكرهم فسننصرك عليهم ولا ويحيق مكرهم بهم ويقولون متى هذا الوعد متى يحين وقت العذاب والبعث والمجازات وغرضهم إنكار ذلك والتهكم به رادف لكم تابعكم ولاحقكم، فاللام في لكم مزيدة، ويجوز أن تكون رادفة بمعنى دنا وقرب فتكون اللام في لكم أصلية. بعض الذي تستعجلون من العذاب وقد حصل لهم القتل في بدر وباقي العذاب لاحق بهم إن عاجلا في الدنيا وإن آجلا في النار. ما تكن صدورهم من العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم ودعوته الحق وما يعلنون من ذلك، فليس تأخر العذاب عنهم لخفاء حالهم، ولكن له وقت مقدر لا يتعدى في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر عيسى وعزير والتثليث وأن حد المحصن الرجم، مع أن الذي نزل عليه أمي، فليس ذلك دليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. حول النص الكريم عن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله كرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. متفق عليه. والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب علما ذاتيا، فلا يمنع أن يطلعه الله على بعض علوم الغيب كغير من الأنبياء، والسيرة النبوية ممتلئة بمثل ذلك. والله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول، فقط من رسول. فالآية لا تشمل الأولياء والصالحين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فمن ادعى علم بعض الغيبيات كفر. وأما العبارة المشهورة: إذا حضرت عند أهل الله فاحفظ قلبك، إذا أريد بها أنهم يعلمون ما يجول في قلبك فإنها تكون عبارة خاطئة ولا صحة لها. ومن يخبرك بما تفعله وأنت وحدك ولو كان ظاهر الصلاح فاتهمه، فإن له قرينا من الجن يسترق السمع فيعلمه بذلك. الإيمان بالساعة أس الدين وقوام السلوك، بل إن الإيمان بيوم الدين هو الذي ينفخ في العبادة روح الحياة، وبدونه لا مفهوم للعبادة ولا وزن لها. قال صاحب الكشاف: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم، تدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارب، وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإذلالهم بقهرهم وغلبتهم وتوقعهم أن عدوهم لا يفوتهم، وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهاتهم. وعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده، وإنه لهدى، وإن القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب، يقضي بينهم بحكمه، يقضي بين المختلفين في أمور الدين من بني إسرائيل وغيرهم بقضائه العدل، فيعاقب المجرم ويثيب الصالح. فتوكل على الله، ثق بالله، وفوض أمورك إليه وحده، إنك على الحق المبين، لأنك على الدين البين الصحة. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلوبهم فأماتها، ولا أن تسمعه من أصمهم عن سماعه، لا سيما أنهم مع ذلك معرضون عن الداعي، مولون على أدبارهم، وشبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم بما يتلى عليهم وبالصم، لأنه لا أمل في استجابتهم. وما أنت بهادي عمي عن ضلالتهم، وما أنت بقادر أن تهدي من الضلال إلى الرشاد. من أعمى الله أبصارهم وبصائرهم، فجعل على أبصارهم غشاوة تمنعهم من النظر فيما جئت به نظرا، ليوصلهم إلى معرفة الحق وسلوك سبيله. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، لا يستجيب لك إلا نافذ البصيرة مفتح الحواس، خاضع لأمر ربه، سالك سبيل الحق. وإذا وقع القول عليهم، وإذا حقت عليهم كلمة العذاب، حين يشيع الفساد وينتشر الطغيان وتقرب الساعة، أخرجنا لهم دابة من الأرض، نخرج لهم دابة من الأرض تحدث الناس بأنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله الدالة على مجيء الساعة ومقدماتها. وهذه الدابة قيل هي الجساسة، وقد ورد أن طولها 60 ذراعا، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، وهي من أصوات الساعة الكبرى، فوجا جماعة فهم يوزعون. فالمكذبون المحشرون يرد آخرهم على أولهم، يتلاحقوا ويجتمعوا للحساب. وإذا جاءوا إلى مكان الحساب قال: أكذبتم؟ قال الله لهم على سبيل التأنيب: كيف كذبتم رسلي بمعجزاتهم بادي الرأي دون أن تعملوا النظر وتجيلوا الفكر فيها لتعلموها حقا فتؤمنوا عن علم، أم بأي شيء شغلتم عن تفهم آياتي فعرضتم عنها؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا، وحقت عليهم كلمة العذاب التي تلزم الكافرين فهم لا ينطقون، لأنهم لا حجة لهم، أو لأنهم ختم على قلوب أفواههم. ففزع فصعق إلا من شاء الله هم الشهداء، وكل أتوا داخرين، كل من صعق ومن لم يصعق يأتي إلى الله صاغرا. وترى الجبال وترى يا محمد الجبال وقد وقت النفخ في الصور فتظنها قائمة ولكن في الحقيقة تمر مر السحاب إذا ضربته الريح حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة ثم تصير كالعين ثم تصير هباء منثورا. أتقن كل شيء أحكم صنع كل شيء. حول النص الكريم في الحديث الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. متفق عليه الموت لا تسمع إلا من استثني وقد خاطب النبي صلى الله عليه وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر في القليب أي البئر فقيل له يا رسول الله إنما تكلم أجسادا لا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. متفق عليه. فأولئك سمعوا عندما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا لهم والميت إذا دفن يسمع قرع النعال عند خروج الناس من المقبرة. فادعاء سماع الموتى بغير هذين الموضعين يحتاج إلى نص صحيح صريح. من جاء بالحسنة من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله خير منها فله من الثواب أفضل مما جاء به أضعافا وأقل ما يكون 10 أضعاف. أو من جاء بالحسنة فسيحصل له بسببها خير وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر بالسيئة بالشرك. فكبت وجوههم في النار فألقوا في النار منكوسين على رؤوسهم. البلدة مكة الذي حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها أي لا يقطع حشيشها الرطب. وله كل شيء لأنه خالق كل شيء. وأن أتلو القرآن لأهديكم به إلى صراط مستقيم من المنذرين من المخوفين عواقب الشرك. سيريكم آياته فتعرفونها. سيريكم في الآخرة جميع آياته التي كذبتم بها فتعرفونها حق المعرفة كالبعث والحساب وغيرهما. وما ربك بغافل عما تعملون فلا تظنوا أن تأخيره لغفلة عنكم وإنما له أجل مضروب. سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تقرأ طاسيم. أما المراد منها ومن أمثالها فقد تقدم في أول سورة البقرة. نتلو عليك نقص عليك بواسطة جبريل من خبر موسى وفرعون قصا صادقا لينتفع به المؤمنون. إن فرعون على في الأرض إن ملك مصر الذي ادعى الألوهية طغى في الأرض حين وضع نفسه في موضع لا يحق له شيعا فرقا طائفة منهم هم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم الذكور عند الولادة ويستحيي نساءهم ويترك نساءهم أحياء أن نتفضل أئمة مقدمين في الدين والدنيا ونجعلهم الوارثين ونجعلهم يرثون عرش فرعون وملكه. حول النص الكريم. من جاء بالحسنة جاء تفسيرها بأنها لا إله إلا الله. كرم الله قريشا فجعلهم جوار بيته وسدنة حرمه وسقاة حجيجه وجعل بلدهم آمنا وكعبتهم مقصودة من كل القبائل العربية. ولكنهم كفروا برب البيت وأشركوا معه حجارة لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فجعلوها حول البيت معظمة مكرمة. لذلك جاء قوله سبحانه قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة تأنيبا لهم على ما يفعلون من أنواع الفجور وفضيع المنكرات. ونتلو القرآن صح أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلته يصلي فقرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده فما زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر ويتجلى له من مقاصدها ما تسمو به نفسه إلى الملأ الأعلى حتى طلع الفجر النسائي. روي أن كاهنا قال لفرعون سيولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه فأخذ يقتل أو يقتل من يولد من أبناء بني إسرائيل. قال الدجاج والعجب من حمق فرعون فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فما ينفع القتل وإن كان كاذبا فلا داعي للقتل. ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم متمكنين في الأرض بأن نهلك أعداءهم ونورثهم أرضهم. وهامان وزير فرعون ما كانوا يحذرون ونور فرعون ملأه الذين كانوا يحذرونه من ذهاب ملكهم على يد مولود بني إسرائيل. وأوحينا وحي إلهام أو منام لا وحي نبوة إلى أم موسى اسمها يحاثث أو يحائذ بالهمزة يعني أما بالثاء أو بالثاء يحادث أن أرضعيه ما أمنت عليه ما أمنت عليه ظلم فرعون في اليم في النيل سمي يما، واليم البحر لكثرة مياهه، فالتقطه آل فرعون فأخذه جماعة من آل فرعون وهو في التابوت المطلي بالقار الذي وضعته فيه أمه حين خافت عليه بعد أن أرضعته على ما قيل 3 أشهر وقيل أكثر. الذي يظهر أن في تفرقة بين كلمة اليم والبحر، لنستفيد أن اليم يعني النيل ألقي في اليم، أما أوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر ليس هو النيل، وأخطأ من المفسرين من ظن أنه النيل، فهو إما البحر الأحمر أو طرف منه. نعم. ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون موسى لفرعون وآله في المستقبل عدوا في دينهم وحزنا لما يصيبهم بسببه من مكروه خاطئين، فقد قتلوا ألوفا لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرونه أو كانوا مذنبين، فعاقبهم الله بأن رب عدوهم على أيديهم. امرأة فرعون هي آسيا بنت مزاحم، وكانت من خيار النساء. قال سبحانه: ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، قرة عين لي ولك، هذا الغلام مصدر سرور لي ولك، عسى ينفعنا إن عرف أبوه فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع، أو نتخذ ولدا إن لم يعرف أبواه، فارغا من كل هم إلا من هم موسى. إذ لما بلغها أنه وقع في يد فرعون طار عقلها شعاعا لما دهمها من فرط الجزع، إن كادت لتبدي به إنها قاربت أن تصرح بأنه ابنها وأنه من بني إسرائيل، ولولا أن ربطنا على قلبها بالصبر والتثبت لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وهو إنا رادوه إليك قصيه، اتبعي أثره لتعرفي خبره، فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون، فأبصرته من بعيد دون أن يشعروا أنها أخته وأنها ترقبه من قبل رده إلى أمه على أهل بيت لم تقل على امرأة تعمية عليهم يكفلونه لكم يقومون بجميع مصالح من الرضاع وغيره ناصحون، وأي نصح أعظم من نصح الأم وهي مستودع الرحمة ومناط الشفقة، كي تقر عينها كي تبرد وتسكن من ألم الفراق، والتعبير كناية عن سرور بعد الحزن. حول النص الكريم حكى عن الأطمعي أنه قال: سمعت أعربية تنشد: أستغفر الله لذنب كله، قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصلي فقلت: قاتلك الله ما أفصحك. قالت: أو يعد هذا فصاحة معقول الله؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة مثل الآية، وأفئدتهم هوى أي مجوفة فارغة لا عقول فيها، ولكن أكثرهم لا يعلمون بأن هذه المرضعة أمه، وقد مكث موسى عندها إلى أن فطمته، وأجرى فرعون عليها أجراتها لكل يوم دينار، فسبحان من بيده الأمر وضمن قدرته الحفظ. ولما بلغ موسى من العمر 30 سنة أو 33، وذلك وقت كمال القوة الجسمانية، واستوى بلغ 40 سنة وهو وقت النضوج العقلي، حكما عملا محكما بالعلم وعلما فقها في الدين، تهيئة لنبوته وإرصادا لرسالته. المدينة مدينة منف من أرض مصر على حين غفلة من أهلها، هو وقت الظهر حيث يأوي الناس إلى بيوتهم للقيلولة، رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، يفعلان مقدمة القتل من الضرب والخنق، والرجلان إسرائيلي وقبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فطلب الإسرائيلي الذي هو من شيعة موسى أن يغيثه موسى وينصره على القبطي الذي هو من شيعة الفراعنة، فوكزه موسى فقضى عليه، فدفعه موسى بجمع كفه فمات. والفرق بين الوكز واللكز أن الأول بجمع الكف والثاني بأطراف الأصابع، وقيل بالعكس. قال: هذا من عمل الشيطان. قال موسى: هذا القتل من عمل الشيطان المهيج لغضبي بما أنعمت علي بسبب إنعامك علي بالمغفرة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون بعصمتك عونا للكافرين. في المدينة التي أوقع فيها القتل يترقب ينتظر متى يؤخذ بالقتل، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، ففوجئ موسى بأن الإسرائيلي الذي استغاثه على القبطي بالأمس يستصرخه من قبطي آخر، وأصل الاستصراخ طلب إزالة الصراخ من مكروب. قال له موسى: إنك لغوي مبين. قال موسى للإسرائيلي: إنك لا أصيل في الغواية، بالذي هو عدو لهما بالقبطي الذي هو عدو لموسى والإسرائيلي. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال الإسرائيلي ولما رأى غضب موسى وقد ظن أنه يريد أن يبطش به أتريد أن تقتلني اليوم وأنا من شيعتك كما قتلت نفسا من شيعة أعدائنا؟ والذي يدل على أن هذا الكلام من كلام الإسرائيلي أنه لم يعلم بقتل القبطي غير الإسرائيلي. وجاء رجل قيل هو حزقيل مؤمن آل فرعون إن الملأ إن الشراف القبطي يأتمرون بك ليقتلوك يتشاورون في شأنك ليقتلوك فاخرج فهاجر من هذه المدينة يترقب يكثر الالتفات في الجهات ينظر هل يتبعه أحد. وأصل الترقب إدارة الرقبة أو إدارة الرقبة. حول النص الكريم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر. بذور الفتنة في بني إسرائيل أصيلة يدل على ذلك عملية هذا الإسرائيلي الذي جرى على يد موسى قتل نفس بسببه. لم يكن موسى عاصيا بقتل قبطي لأنه لم يكن يقصد إلى قتله وإنما استغفر لأنه فعل ما صورته المعصية. شأن المؤمن أن لا يغفل عن الله في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في الرخاء كشأن موسى. قال رب نجني من القوم الظالمين. احسنت بارك الله فيك. شكر الله لك هذه القراءة ولكم حسن الاستماع. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم في العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.